توفي ابن عم جدتي وله بنتان، هل ترث منه جدتي أم لا؟ ميراثه لابنتيه، للبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليس من الورث بل من ذوي الأرحام. فإذا مات إنسان بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان والباقي العصبة، العاصب ولو بعيدا يعطى العاصب كابن عمه وأخيه وابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه، أو له عصبة إخوته وأعمامه من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، كل هؤلاء عصبة. وهكذا أبناء العم وإن بعودوا هم عصبة، يأخذون الباقي بعد البنتين. وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت الخال وبنت الخالة ومن العمة، هؤلاء ليسوا من عصبة، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام عند أهل العلم. فإن لم يجد له عصبة ليس له إلا بنتان فقط، ما له عصبة، ليس له قبيلة، ليس له عصبة، فإن المال يكون للبنتين كله، يأخذ فرضا وردا، يقسم بينهما نصفين المال كله، إلا إذا كان عليه دين يبنى بالدين، يوفى الدين وبعد الدين المال للبنتين، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تنفذ الوصية، تنزع الوصية أولا ثم الباقي للورث. وأما بنت العم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة هؤلاء لا يرث لهم، بل هم من ذوي الأرحام. نعم.